ايس كاب اللي هو بتاع اللي بيلبسوه على دماغهم عشان يدفي اذا كان بغرض التدفئه فهو من فهو قلنسوة حتى وان كانت يعني تسمى اسما اجنبيا فلا حرج منها اذا كانت التدفئه. اذا كان بغرض التشبه فهذا فاسد ومحرم لاجل النيه الفاسده. كل اتباع الموضه لا يجوز، لكن اذا كان هو يلبسها لاجل التدفئه فلا باس. والله حكايه نايك دي فعلا انا مش عارف ماذا حقيقتها، لان كان في ناس جابوها من المراجع الاجنبيه وان هي فعلا احد الالهه. نسأل الله عافية. على أي الأحوال تجنب إظهار كلمة نايك أو لا، خليها في الشراب والجزمة ماشي.